بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأحييكم في بداية هذه الحلقة التي نتحدث فيها ضمن منهج الفقه، نتحدث فيها عن جزء آخر من أجزاء التبويب الفقهي، وهو المعروف بفقه الجنايات، بعد أن انتهينا بحمد الله تعالى من الفقه المتعلق بأحوال الأسرة، وكانت خاتمته في باب الحضانة. ننتقل الآن إلى هذا الفقه الآخر، وهو كتاب الجنايات. قبل أن نتحدث عن هذا الكتاب بأحكامه وما يتعلق بها، ننتقل ونبين الكتاب ذاته. كتاب الجنايات، هذه العنونة الشاملة، وهي الأكثر في كتب الفقه، يقولون كتاب الجنايات، وبعض الفقهاء يعبرون عن هذا الكتاب بكتاب الجراح، وبعض الفقهاء في كتبهم يعبرون عن هذا الكتاب بكتاب الدماء. هي التسميات وعبارات واصطلاحات ولا مشاحة في الاصطلاح، لكن لا شك أن الأشهر والأعم هو تعبيرهم بكتاب الجنايات. لماذا عبروا بهذا الكتاب؟ وما معنى الجنايات؟ وما معنى الجراح؟ وما معنى الدماء؟ الجنايات جمع جناية، بكسر الجنايات جمع جناية. هذه الجناية هي معناها من حيث اللغة الجرم والذنب الذي يكتسبه الإنسان على نفسه ويجره إلى نفسه، فالذي يرتكب ذنبا يسمى جانيا، هذا معناها من حيث اللغة. إذن الجنايات جمع جناية، والجناية هي الجرم والذنب الذي يجره الإنسان إلى نفسه، فالذي يرتكب ذنبا يسمى جانيا. الجناية هي التعدي، من حيث اللغة هي التعدي على البدن أو المال أو العرض، فالذي يتعدى على بدن غيره يسمى جاني، الذي يتعدى على مال غيره بالسرقة والنهب والاختلاس يسمى جانيا، الذي يتعدى على عرض غيره بالقذف أو انتهاكه يسمى جانيا. لكن ينبغي أن يعرف أن مراد الفقهاء بكتاب الجنايات لا يريدون به هذا المعنى الشامل الواسع، وإنما يريدون به في الاصطلاح الفقهي التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا أو كفارة. التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا أو كفارة، هذا هو مراد الفقهاء بكتاب الجنايات، لا يريدون به التعدي على الأعراض ولا التعدي على الأموال، لأن صار الآن مخصوص عندهم عرف يريدون بالجنايات، لما يعقدون كتاب الجنايات أن يكون في تعد على بدن بما يوجب قصاصا أو يوجب مالا أو يوجب كفارة فقط. أما التعدي على الأعراض فهذا محله في كتاب الحدود، والتعدي على الأموال محله إما الغصب وإما باب السرقة. إذن صارت الجنايات هنا مخصوصة بما فيه تعد على بدن بما يوجب قصاصا أو مالا أو كفارة. يوجب قصاص وهو القتل، يوجب مالا وهو الدية، يوجب كفارة وهو القتل، كما سنعرف القتل خطأ أو القتل شبه العمد. إذن لما يقول الفقهاء كتاب الجنايات، هذا من باب إطلاق العام وإرادة الخاص، أطلقوا العموم وهو الجنايات، لأن الجناية على المال تسمى جناية، جناية على العرض تسمى جناية، جناية على البدن تسمى جناية، على ما دون البدن تسمى جناية، فلذلك أطلقوا هذا العموم، ولكن يريدون به الخصوص، يريدون القتل في النفس أو ما دون النفس، القتل الذي يوجب قصاصا أو يوجب مالا أو يوجب كفارة، ولا يريدون الحديث في كتاب الجنايات عن الجناية على المال ولا الجناية على العرض، لأن الجناية على المال ستكون في أبواب الأموال، إما في كتاب الغصب وإما في كتاب السرقة إذا سرق مالا، والجناية على الأعراض ستكون في كتاب الحدود، إما في حد القذف وإما في حد الزنا، فهذا من باب إطلاق العام وإرادة الخاص، لأنهم لما أطلقوا الجنايات استغرق كل جناية، فالجناية على المال جناية، وعلى العرض جناية، وعلى البدن جناية، لكن الفقهاء يريدون هنا الجناية على البدن بما يوجب القصاص أي القتل، أو يوجب الكفارة، أو يوجب المال الذي هو الدية. طيب، إذا صارت الجناية مخصوصة في عرف الفقهاء بهذا الشيء، ولا يراد بها أن تعد إلى الجناية على الأعراض ولا على الأموال. الذين الجنايات جمعت، فما لم يقولوا الجناية وإنما جمعت، وإن كانت مصدرا جنى جناية نظرا لتنوعها إلى عمد وخطأ. إذن هي عامة ومتنوعة فلذلك جمعوها. طيب، الفقهاء الذين عبروا عن كتاب الجنايات بالجراح بكسر الجيم، جمع جراحة، جراح جمع جراحة، هذه الجراحة إما أن تكون مزهقة للروح يعني مميتة، وإما أن تكون ليست مميتة ولكنها مبينة لعضو من الأعضاء، يعني الجراحة قد يجرح الشخص الجاني المجني عليه فيموت، قد يجرحه فيبين منه عضوا كأن يقطع يده أو يفقع عينه أو يقطع رجله ونحو ذلك، قد لا تكون الجراحة لا مميتة ولا مبينة عضوا من الأعضاء، يعني كما لو جرحه في فخذه فهو لم يبنه ولم يقتله، ولذلك جمعت أيضا الجراح نعذرا لاختلاف أنواعها. لكن لماذا عبروا عن كتاب الجنايات بالجراح؟ لأن أغلب طرق القتل تقع بالجراحة، أغلب طرق القتل تقع بالجراحة، فلذلك عبروا بالجراح، يريدون القتل. قد لا يقع حتما من الجراح قتل، لكن الأغلب أن الجراح ينتج منه القتل، أو لا قتل إلا بوجود جراح، فلذلك بعض الفقهاء عبروا بكتاب الجراح. آخرون كما قلت عبروا بكتاب الدماء، ويريدون بالدماء القصاص، ويريدون بالدماء أيضا القتل، من حيث هو يدخلون فيه بعض الحدود التي فيها قتل، مثل حد الزنا الذي فيه قتل للزاني المحصن، ومثل حد الردة لأن المرتد قد يقتل ونحو ذلك، فعبروا بالدماء. هذه التعبيرات لا مشاحة في الاصطلاح إذا عرف المقصود، لكن لا شك أن الأولى والأفضل هو أن يعبر بكتاب الجنايات، أولا لشمول هذا التعبير الجناية بالجرح وغيره، يعني لما نقول الجنايات الأولى أن نعبر بهذا الأشمل، لأنه يشمل الجناية إذا كانت بجرح أو الجناية بغير جرح. أحيانا يكون القتل بغير جرح، مثل لو قتله بالسم أو السحر، هذه جناية وفيها قتل ليس فيها جراح، فحينئذ نقول التعبير الأشمل أن يكون بالجنايات لأنه يصدق على الكل. لكن لو عبرت بالجراح فيخرج القتل بالسم أو القتل بالمثقل اللي ما فيه جرح، لأن ما فيه جرح ومع ذلك هي جناية قتل. فلذلك قالوا الأولى هو أن نعبر عن هذا الكتاب بالجنايات، لأنها تشمل الجناية من حيث هي، سواء كانت بجرح أو بغيره، كما لو كانت بقتل بمثقل أو بسم أو سحر أو نحوه مما ليس فيه جرح. طيب، هذا إذن أنا عرفت الآن كتاب الجنايات ما مراد الفقهاء به، مراد به الفقهاء به التعدي على الأبدان بالقتل. يتكلم الفقهاء عليهم رحمة الله عن القتل ذاته، فيقولون القتل من حيث هو الذي يقع في الدنيا إما تجري عليه أحكام ثلاثة، قد يكون القتل واجبا، قد يكون القتل مباحا، قد يكون القتل محرما، القتل الواجب كقتل من استحقه، مثل أن يقتل قصاصا، هذا واجب التنفيذ، إذا طلبه الولي ولي الجناية وقال أريد القصاص فيجب أن ننفذ رغبته ونقيم القصاص، فيكون هذا القتل واجبا. أيضا قد يكون قتل الجاني متحتما لا يدخله عفو، في بعض الجنايات يكون القتل للجاني متحتما ليس هناك عفو، مثل قتل المحارب أي قاطع الطريق، إذا قتل فقتل متحتم، أو قتل المرتد، فنقول هذا كله قتل من القتل الواجب. قد يكون القتل مباحا وهو القتل قصاصا، يعني للولي أنه يعفو، للولي أنه يصالح عن القتل عن القتل قصاصا، ويصالح على مال. إذا ليس هو قتل متعين متحتم، لا، وإنما يدخله العفو ويدخله الصلح، وله أن يقتص. لكن إذا طلب القصاص صار القتل واجبا، لكن ليس هو القصاص ابتداء واجب، له أن يعفو، له أن يصالح، له أن يطلب القصاص. القتل المحرم وهو قتل النفس المعصومة بغير حق، قتل النفس المعصومة بغير حق نقول هذا قتل محرم. إذا قتل النفس المعصومة بغير حق هذا هو محل الحديث الآن، سنتحدث عن القتل بغير حق. لا شك أن قتل النفس المعصومة بغير حق محرم باتفاق أهل العلم، بل هو كبيرة من كبائر الذنوب، والأصل في تحريمه القرآن العظيم والسنة المطهرة وإجماع أهل العلم. يقول ربنا جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وعيد شديد لمن يقترف قتل نفس معصومة بغير حق. فلذلك لا شك أن القتل بغير حق كبيرة وجريمة عظيمة تناهى قبحها، حتى إن بعض أهل العلم قالوا إنه ليس للقاتل توبة. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وأيضا جاءت السنة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة، النفس بالنفس، والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة. عدا هذه الأشياء فلا يجوز أن تنتهك حرمة هذا الدم لمن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والأمة مجمعة على تحريم قتل النفس المعصومة بغير حق، على قتل النفس المعصومة بغير حق. هذا القتل بغير حق شنيع وعظيم وجريمة منكرة، جريمة قبيحة تناهى قبحها. لكن أيضا بعض هذا القتل أقبح من بعض. نحن قلنا الآن إن القتل بغير حق جريمة منكرة بشعة، لكن بعضها أشد قبحا من البعض الآخر. فلا شك أن مثلا أن يقدم الشخص على قتل أبيه أو على قتل أمه أشد قبحا من أنه يقتل شخص أجنبي. وأيضا كون الشخص يقتل قريبا له أشد قبحا من أن يقتل شخصا أجنبي. الكل قبيح والكل سيء والكل جريمة، ولكن بعضها أشد قبحا من بعض. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: أشد الناس عذابا يوم القيامة من قتل نبيا أو من قتله نبي. أشد الناس عذابا يوم القيامة من قتله نبيا أو هو قتل نبيا نظرا لقبح صنيعه. وقد جعل الله سبحانه وتعالى جزاء قتل النفس المؤمنة عمدا الخلود في النار، وغضب الله سبحانه وتعالى ولعنته، وأعدنا الله تعالى أعد له عذابا عظيما. وقد جرى خلاف بين أهل العلم في توبة القاتل عمدا عدوانا بين أهل العلم. فهذا الخلاف الذي جرى بين أهلهم، أما جمهور أهل العلم وأكثرهم فيرون أن توبة القاتل إذا صحت وكانت توبة نصوحا فهي مقبولة، ويستدلون على ذلك بعموم النصوص وعموم الأدلة التي فيها قبول التوبة من كل ذنب. يقول ربنا جل ذكره: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إن الله يغفر الذنوب جميعا، القتل وما دون القتل وما فوق القتل. أيضا يقول الله سبحانه وتعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ولا شك إذا كان الكافر تقبل توبته فما دون الكفر من باب أولى وهو القتل. فلذلك أخذوا بعموم النصوص التي تدل على قبول توبة التائب إذا تاب توبة نصوحا. إذا كان الله جل وعلا يقول في حق الكفار الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة يقول سبحانه وتعالى: أفلا يتوبون إلى الله؟ فالله جل وعلا يعرض عليهم التوبة، علما أنهم قالوا هذه المقولة الشنيعة القبيحة وهي الإشراك بالله. فإذا كان الله سبحانه وتعالى يعرض عليهم التوبة، فإن القتل ليس بأعظم من الكفر، مهما تناهى قبحه فإن القتل ليس بأعظم من الكفر. فإذا صحت التوبة من الكفر فمن القتل من باب أولى. وأما ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فيقول إن توبة القاتل لا تقبل، إن توبة القاتل لا تقبل. ويستدل على ذلك بالآية التي سقناها قبل قليل من سورة النساء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فيقول إن هذه الآية دليل على أن توبته غير مقبولة. أضف لذلك يقول هذه الآية من باب الأخبار، والأخبار لا يدخلها نسخ. ويقول ابن عباس أن هذه الآية من آخر ما نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام، معنى أنها محكمة وباقية. وثم أيضا يعلل بتعليل آخر، يقول إن الذنب إذا كان بين الآدميين فإنه لا يسقط بمجرد التوبة فقط، اللي يسقط بمجرد التوبة الذنوب التي بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى لكمال الله وغناه. أما إذا كانت الذنوب بين الآدميين فيقولون حقوق الآدميين مبنية على المشاحة والضيق، فلا تسقط إلا بالتمكين، بأن يستحل الظالم من ظلمه، يستحل القاتل من قتله. وما دام أنه قد قتل ومات فكيف يستحله؟ إذن هو حق للمجني عليه المقتول، لم يستوفه ولم يبحه، لم يبح القاتل، فكيف نكون توبته مقبولة وقد اختل شرط من شروط قبول توبته؟ يعني يقولك أن التائب إذا كان متعلق بحق آدمي لابد من تمكينه منه، وهذا لا نستطيع أن نمكنه منه الآن، إذا توبته غير مقبولة، فلا بد أن تكون باقية له في الدار الآخرة. لا شك أن الصحيح هو ما عليه أهل العلم، جمهور أهل العلم، وهو أن توبة القاتل مقبولة بدلالة القرآن العظيم. يقول ربنا تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن ما دون الشرك هو داخل تحت مشيئة الرب تبارك وتعالى. إن الله لا يغفر أن يشرك به، من مات على الشرك لا يغفر له، وما آله إلى النار خالدا مخلدا فيها. أما ما دون الشرك إذا تاب منه فإنه تحت مشيئة الرب جل وعلا، إن شاء عذبه بعدله وإن شاء غفر له بفضله ورحمته. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولا شك أن القتل دون الشرك فيكون داخلا تحت مشيئة الرب تبارك وتعالى، إن شاء عذب وإن شاء غفر. أيضا عندنا حديث نص في الموضوع، وهو ما ثبت في الصحيحين في قصة الرجل من بني إسرائيل الذي قتل 100 نفس، وجاء يسأل هل له من توبة، فدل على عالم فقال: نعم لك توبة، لكن أخرج إلى أرض كذا وكذا، فخرج. إذن هذا قاتل، بل قتل 100 نفس ومع ذلك قيل له توبة. والحديث في الصحيحين: فلما خرج إلى البلدة التي يريدها أتاه ملك الموت فقبض روحه، فاختصمت فيه ملائكة العذاب وملائكة الرحمة، فجاءهم ملك على صورة رجل وقال: قيسوا ما بين المسافتين، فوجدوه إلى القرية التي ذهب إليها أقرب إليها بشبر، فقبضته ملائكة الرحمة. إذن قبلت توبته من هذا الذنب العظيم، ليس قتل نفس واحدة وإنما قتل 100 نفس، فهذا دليل على أن قبول توبة القاتل، وأن إذا صحت وتاب توبة نصوحا فتوبته مقبولة. أما آية النساء فهي محمولة على من لم يتب من القتل، أو على أن هذا جزاء القاتل إن جازاه الله سبحانه وتعالى وله أن يعفو سبحانه وتعالى، أو محمولة على من قتل عمدا مستحلا القتل، يقول قتل حلال وليس محرما، فحينئذ تؤول الآية بها بأحد هذه المعاني، وهي محمولة على شدة الوعيد. ولا شك أن القاتل قد ارتكب جرما عظيما وعرض نفسه لخطر جسيم. أما قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إن هذه الآية خبر والخبر لا يدخله النسخ، نقول نعم الأخبار لا يدخلها النسخ، لكن يدخلها التخصيص، والتخصيص يدخل على الأخبار. فهذه الآية مخصوصة بما قلنا، إما المستحل وإما غير التائب، أو أن هذا جزاؤه إن جازاه الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا قد يعفو عنه بنص الآية الكريمة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كلام نفيس عن هذا الموضوع، يقول: القتل يتعلق بثلاثة حقوق: حق لله جل وعلا، وحق للولي، وحق للمقتول. يقول: القتل يتعلق به ثلاثة حقوق: حق لله سبحانه وتعالى، وحق للولي لولي المقتول، وحق للمقتول ذاته. فيقول إن القاتل إذا تاب توبة نصوحا وسلم نفسه إلى الولي سقط حق الله جل وعلا بالتوبة، لأن الله تعالى يقول إن الله يغفر الذنوب جميعا، فهو قد تاب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من تاب قبل أن تطلع الشمس المغربية تاب الله عليه. فإذا تاب توبة نصوحا سقط حق الله، وسقط حق الولي لأن القاتل سلم نفسه، قال: أنا ندمت على هذا القتل، أنا يا ولي تحت يدك وتحت تصرفك، افعل في ما تشاء. ويبقى حق المقتول الذي فارق هذه الدنيا، ويبقى حق المقتول الذي فارق، لا يستطيع أن يستحله القاتل الجاني، لا يستطيع أن يتحلل من القاتل. فقال ابن القيم رحمه الله: إذا صحت توبة ذلك الجاني فإن الله تعالى يعوض المقتول خيرا، ويعفو عن القاتل، فيعطي هذا المقتول ما يرضيه حتى يبلغ ما المكافأة عن هذا الذنب الذي ارتكب فيه. فلذلك يقول إن الله سبحانه وتعالى يصلح ما بينه وبين يصلح ما بين القاتل والمقتول يوم القيامة حتى يرضيه. وبناء على ذلك نقول إن القتل أو إن توبة القاتل مقبولة، والحق الذي للمقتول سيوافى به يوم القيامة، فإن الله تعالى يرضي المقتول بإعطائه ما يرضيه حتى تزول هذه المظلمة، ويرضيه الله سبحانه وتعالى بذلك الشيء. وبناء على ذلك نخلص إلى أن توبة القاتل مقبولة على القول الصحيح. وحينئذ تنتهي هذه المقدمة عن كتاب الجنايات نظرا لانتهاء هذه الحلقة، وسنواصل الحديث عن كتاب الجنايات في الحلقات الآتية. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.